بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في الرسالة الحموية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنه، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر أي البيهقي الأحاديث الصحاح في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. إذن البيهقي رحمه الله يثبت الصفات الخبرية معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه الطريقة هي التي لا يسلكها الأشاعرة المتأخرون من زمن ابن تيمية وقبل ابن تيمية رحمه الله إلى اليوم. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول للأشاعرة، هذا البيهقي الذي كان يتولى أئمتكم الأولين ويذب عنهم، من أصحابكم الأولين الأئمة الأولين يتولاهم ويذب عنهم، هذه طريقته وهذا منهجه في اتباع الكتاب والسنة، هل لا سلكتم هذه الطريقة؟ يقول رحمه الله، لأنهم ينكرون الطريقة هذه، الأشاعرة ينكرون هذه الطريقة وهذا المسلك السلفي على ابن تيمية وعلى غيره، فشيخ الإسلام رحمه الله يثبت لهم أن أئمة كبارا كالبيهقي في الحديث سلكوا هذا المسلك وانتهجوا هذا المنهج، مع أنهم يتولون أئمتكم الأولين ويذبون عنهم. يقول رحمه الله: مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم. يقول: مثل ما في صحيح مسلم متابع في استدلالات البيهقي من النصوص الشرعية على إثبات الأسماء والصفات. يقول: مثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة لأوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يتكفاها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. هذا الحديث متفق عليه، وهنا في التعليق يقول: وقع عند مسلم يكفأها، نزلا يعني ضيافة وكرامة لأهل الجنة، لأن النزل ما يقدم للضيف. وذكر أحاديث، يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن البيهقي: وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقوله يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. كذا عندكم الضبط؟ سحاء الليل والنهار، الليلة يعني هو ظرف. يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء حال، حال من يمين الله سبحانه وتعالى، حال كونها سحاء. الليل والنهار ظرف، ظرف زمان. يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. القسط وبيده الأخرى القسط، كيف؟ بيده القسط، وفي رواية بيده القبض، وفي الرواية الأخرى يقول هنا بيده القسط، وفي رواية بيده القبض، وفي الرواية الأخرى بيده الفيض، بيده الفيض. هنا يقول في التعليق، هو تعليق النسخة المحققة التي معي، يقول لفظ رواية البخاري من حديث أبي هريرة إن يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما فيه، ما فيه لم ينقص ما فيه يمينه، لم ينقص ما فيه يمينه. هكذا يعني هنا في أخطاء في الطبعة دي، اللهم المستعان. فإنه لم ينقص ما في يمينه لم يغض، أي هنا لم ينقص. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. ووقع عنده أيضا عند البخاري بلفظ يد الله وبلفظ وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ويرفع. وأخرجه أيضا وقال يد الله ملأى كالرواية المتقدمة لكن باختلاف يسير. والحديث أخرجه، والحديث أيضا أخرجه مسلم بنحو ما سبق لكن عنده بلفظ يمين الله ملأى وفي رواية ملآن. وأما رواية وبيده الأخرى القسط فلم تقع في الصحيحين بل أخرجها البغوي في التفسير وابن خزيمة في التوحيد. إذن هنا في روايات في هذا، بيده الأخرى رواية القبض الفيض القسط يخفض ويرفع. قال وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت، قال اخترت، قال اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع، يعني ذكر أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، لم يفسروا بمعنى لم يكيفوا ولم يدخلوا في هذه النصوص بتفسير عقلي من تكييف أو تمثيل، هذا المقصود، وإنما أمروها كما جاءت بلا كيف. لم يفسروا هنا بمعنى لم يدخلوا في هذه النصوص الشرعية المتعلقة بصفات الباري عز وجل بتفسير عقلي من تكييف أو تحديد أو تمثيل أو تشبيه إلى آخره، وإنما أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه القاعدة السلفية. ولم يدخلوا في ذلك أيضا بتأويل، يعني من التفسير أيضا التأويل الذي قالت به الأشاعرة، قال به المتكلمون. طيب ما هو التفسير الذي قاله المتكلمون في هذه النصوص؟ نعم، فسروا اليد هنا، فسروه بالنعمة أو بالقدرة. فالبيهقي رحمه الله يقول إن الأولين لم يفسروا هذه التفاسير التي عليها المتكلمون وهذه التأويل التي عليها المتكلمون. يقول وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. وقال القاضي أبو يعلى إذن البيهقي حجة على المتكلمين يتولاهم ويذب عنهم، ومع ذلك خالفهم في هذا المسلك وأثبت أنهم هم أنفسهم أي المتكلمون أنهم مخالفون لطريقة الأولين وطريقة السلف. السلف لم يفسروا ولم يؤولوا، وهؤلاء خالفوا أولوا وفسروا. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الصفات الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. يعني أبو يعلى نقل مذاهب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة. من الناس بعدهم؟ هؤلاء أئمة السلف. سبحان الله، أنا أترك هؤلاء الناس ونذهب إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية؟ سبحان الله. ثم قال رحمه الله إلى أن قال أي أبو يعلى: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. إبطال التأويل، هو المراد بالتأويل هنا تأويل المتكلمين. يؤولون استوى على العرش، قالوا استولى. يد الله، قالوا قدرته أو نعمته. ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره أو رحمته، وهكذا. وجاء ربك، قالوا وجاء يجيء أمره، وهكذا. ما تركوا صفة لله إلا وأبطلوها بالتأويل هذا الذي هو في الحقيقة تحريف. فهذا الذي يعنيه أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويل، يعني تأويل هؤلاء المتكلمين، وأثبت أن السلف لا يقولون به. قال رحمه الله: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، يعني ما تأولوها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق. لو كان التأويل الذي عليه المتكلمون سائغا جائزا ومقبولا ومسموحا به في الشرع لقال به الصحابة والتابعون، لقالوا به لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، لما فيه من إزالة التشبيه، لأنه كان يقول رحمه الله إن إثبات الصفات كما جاءت على ظاهرها ربما أوهم التشبيه عند بعض الناس. فإذا قلت مثلا ينزل ربنا نزولا حقيقيا، ربما وقع في أذهان بعض الناس التشبيه، فهو يقول إن النزول هنا لو أولناه بنزول الرحمة أو نزول الأمر لزال التشبيه واندفعت الشبهة في هذا الباب. يقول يعني هذا يذكر فائدة التأويل لو كان سائغا ومقبولا، ولكنه ليس كذلك. وهذه الشبهة أصلا يعني هذا التشبيه وهذه الشبهة ما تحصل عند رجل صاحب فطرة نقية، وإنما تحصل عند من تلوث بعلم الكلام، هو اللي تحصل عنده هذه الأشياء. والله المستعان. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى إمام الأشاعرة أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن تعرفون له يعني في حياته ثلاثة أطوار، كان معتزليا وبقي 40 سنة على الاعتزال يتتلمذ على زوج أمه أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي، والجبائي هذا إمام من أئمة المعتزلة. ثم تحول أبو الحسن وترك الاعتزال في قصة مشهورة، وانتقل إلى مذهب ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. ثم أبو الحسن انتقل من مذهب ابن كلاب، تخلص منه وتخلص من أشياء كثيرة عنه من هذا المذهب، ورجع إلى السنة ومذهب السلف ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذه أطوار أبي الحسن الأشعري. ولكن أبو الحسن ننتبه، بعض الناس لن ينكر رجوع أبي الحسن، وهذا ليس بشيء. أبو الحسن رجع وألف الإبانة، والإبانة دليل على رجوعه إلى مذهب السلف وما كان يقول به أحمد بن حنبل. لكن أبو الحسن الأشعري كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول كان أبو الحسن عنده خبرة مفصلة بمذاهب المتكلمين، وعنده خبرة مجملة وعلم مجمل بمذاهب السلف. يعني لم تكن خبرته في مذهب السلف على وجه التفصيل كما هي خبرته وعلمه بمذهب المتكلمين، وهذا الذي ربما أدى به إلى أنه لم يكن يعني بقيت عنده شواعب قليلة. ولكن الرجل رجع إلى مذهب السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. الطريقة المنسوبة إليه في الكلام هو الطريقة الأشعرية التي عليها الآن كثير من الناس، وكثير من العلماء والمشايخ والدكاترة هم على الطريقة الأشعرية اللي ذكرها الشيخ. يقول: وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره. ثم قال بعدما ذكر أقوال هذه الفرق: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أبو الحسن هنا يثبت الصفات الخبرية ويستدل بالقرآن وينسب ذلك إلى أهل السنة والحديث. وقوله أن له عينين هذا إجماع من أهل السنة، فمن أنكر صفة العينين وقال أنا أثبت فقط صفة العين أما عينين ما أثبت، هذا خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة وسلك طريقة المبتدع، هذا خالف الإجماع، إجماع أهل السنة. قال رحمه الله: وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. مسألة الاسم والمسمى، لأن الخوارج المعتزلة عندما يقولون أسماء الله غير، أن أسماء الله تعالى هي غير الله، يريدون بذلك أن يتوصلوا إلى أن هذه الأسماء مخلوقة، أنها مخلوقة. ومن هنا جاءت مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ يقول: وأقر يعني أهل السنة أن لله علما، كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. صفة السمع وصفة البصر تنفيها المعتزلة. وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. من قال باللفظ أي قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، مبتدع. الوقف يعني أن يتوقف في القرآن، الذي يقول أنا لا أقول اللفظ بالقرآن مخلوق يتوقف في القرآن، بحيث أنه يقول أنا لا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. وهؤلاء هم من فرقة أو طائفة ظهرت في زمن أحمد، سموا بالواقفة الذين يتوقفون في القرآن، يقولون نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق أو غير مخلوق، نسكت. هؤلاء الواقفة، وقد بدعهم أحمد بن حنبل وقال عنهم إنهم شر من الجهمية، بل نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، نجزم منه بدأ وإليه يعود. أما هؤلاء الواقفة يقول لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، يتوقف. يقول رحمه الله: والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. هذا مسألة اللفظ. شوف، مسألة اللفظ غير الوقف. الوقف في القرآن نفسه، الوقف يكون في القرآن نفسه، بدعة التوقف في القرآن، مخلوق أو غير مخلوق. أما اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، هذا البحث أحمد منع منه، وأحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن أحمد نهى عن الخوض في هذه المسألة لما فيها من الإهام والتلبيس والتضليل، وقد تقدمت. إذن الوقف شيء واللفظ شيء. اللفظ هو لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذه مسألة اللفظ، والدخول فيها بدعة. الوقف لا، الوقف في القرآن نفسه وليس في اللفظ، أن يقول القرآن لا أقول مخلوقا ولا أقول ليس مخلوقا، هذا هو الوقف الذي قال به بعض الناس في زمن أحمد وبدعوا وضللوا. قال رحمه الله: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. ولا يقولون أنه الإيمان مخلوق، لأن هذا ربما أدى إلى بدعة وضلالة، وتقدم هذا الكلام، البحث في هذه المسألة، الإيمان مخلوق ولا مو مخلوق، لما فيه من الإهام واللبس. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، خلافا للخوارج والمعتزلة. إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين، والخصومة فيه، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للرواية الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، ما يعترضون على الآثار. وهنا أبو الحسن يثبت عن أهل السنة أنهم يحتجون بأحاديث الآحاد. هنا ماذا قال؟ ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل. هل اشترط التواتر؟ لم يشترط، لأنه يتكلم عن أهل السنة، وأهل السنة لا يشترطون التواتر كالمتكلمين في إثبات مسائل العقيدة، وإنما المهم عندهم صحة السند، أن يكون السند صحيحا فقط، فإنهم يحتجون به بالأسانيد الصحيحة. لا يقولون عن هذه الآثار والأحاديث التي جاءت في أسماء الله وصفاته كيف، لأن هذا السؤال أصلا بدعة كما قال الإمام مالك، والسؤال عنه بدعة. ما يقولون كيف، يعني كيف استوى، كيف ينزل، كيف هو سبحانه وتعالى بصفاته، هذا سؤال ممنوع أصلا. ولا يقولون لما، يعني يعترضون على بعض الأحكام الشرعية التعبدية التي لا تعقل معناها. هناك مسائل شرعية ما نعقل معناها، لما الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، لما مثلا، لما ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر، لما دية المرأة على النصف من دية الرجل، لما، هذا كله ممنوع، هذا اعتراض على الله، اعتراض على حكمه ودينه وشرعه. إذن نحن لا نسأل، نسلم، لا نقول كيف ولا نقول لما. يقول لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون كلام أبو الحسن. كلام أبو الحسن يعني حقيقة كلام جيد، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة في التقرير والاستدلال. شيخ الإسلام رحمه الله انتقى منه عبارات وأقوال جيدة جدا ومفيدة. نكتفي ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله غدا ما تبقى من كلام أبي الحسن الأشعري، وهو حج على الأشاعرة الذين ينتسبون إليه. الأشاعرة الذين ينتسبون إليه، هذا كلام أبي الحسن، هذا مذهبه وطريقته، هذا دينه وعقيدته، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.